من الأعواد التي مع إحدى العازفات وعدل عيدانه، عدل العود ده كده الأوتار، يعني عدل الإيه الأوتار بتاعته، وعزف عزفا ضاحكا حتى ضحك الجميع. بعدين عدل الأوتار مرة تانية وعزف عزفا حزينا حتى بكى الجميع، ثم عدل الأوتار وعزف عزفا هادئا حتى نام الجميع وفيهم أبو جعفر. فوضع العود على حجر أمير المؤمنين وخرج. بس طبعا انت تسألني بعد كده يعني الفارابي كان يرى، الفارابي ليس فقيها عشان ندخل في موشح الموسيقى، الله يرضى عنك بلاش تيجي خد بالك بالمسائل، يعني عديها الله يرضى عليك، إن عجبتك خدها ما عجبتكش أنا لا أقول قرآنا، أنا بحكي لك حاجة في التاريخ وأنا سمعت التاريخ وأنا اللي قلته. الله، هو الزوج ده وقال لزوجته اتحجبي، هو يعني الموضوع ده قام في دماغه كده ولا ايه؟ ده هو ربنا اللي قال صح ولا لا؟ هي لما انت تتزوج عليها طب انا اخلع الحجاب، الله لا اله الا الله، هو كل حاجه خلع الحجاب هو ده السهل. فانا اقول ان المسلم الصادق اللي يبدا من اليوم وضع منهج جديد لحياته مع بدايه العام الهجري الجديد، جعلنا الله وإياكم ممن يهجرون المعاصي إلى الطاعات، ونسأل الله حسن الخاتمة لنا ولكم، ولا تنسونا من صالح الدعاء، وصلى الله وسلم وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.